Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Fadil Tashir, Habibahullah. Al-Bikunjahil lakum, Masihatul Ibadah, Da'ilatul Surah, Fi Da'i Da'ilatul Kuhu, Da'ilatul Kuhu, Wa'ala Masihatul Allah Ta'ala. لا مانع من ذلك، ومعناه أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العباد داخلة لمشيئة الله. نعم.